بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبعد أن ذكرت في الحلقة الماضية أن طلب الولد مقصود عظيم من مقاصد الزواج، حق لنا في هذه الحلقة وما بعدها أن نتكلم عن تربية الأولاد، وكيف نستطيع أن نرقي منهم. لا نريد أن نجعل أولادنا أكواما مهملة في بيوتنا، ولكن نريد من أولادنا بعد توفيق الله عز وجل أن يكونوا أئمة للخير، أئمة في الخير، أئمة للخير وأئمة في الخير، يأخذون بأيدي الناس إلى الله عز وجل، ويكونون إضافة حسنة لهذه الأمة وحسنة من حسنات آبائهم. وهذا المقصود الشريف لن يتأتى إلا بتربية الأولاد. أعلم تماما أن أعظم إشكال يعصف بأي أسرة هي مسألة الأولاد، وهناك مشاكل كثيرة تدخلت في حلها، يمكن أن أقول لكم موجزا يسيرا لها. في بدايات الزواج تكون العلاقات لا بأس بها، والأسر هادئة، لأن الرجل مشغول خارج البيت والأم مشغولة في داخل البيت، ويمكن أن تقضي بعض الأوقات بالتواصل مع أقربائها وجيرانها وأرحامها، وبالتالي ليس هناك فرصة لإيجاد أي مناكشات أو مشاكسات بين زوجين. تبدأ المشاكل مع الميلاد، عندما تلد المرأة تبدأ المشاكل. جزء من هذه المشاكل، وهذا الكلام إن شاء الله سنتكلم فيه بعد أن ننهي الكلام عن مسألة الأولاد، يتعلق بطبائع الزوج والزوجة، إن كل واحد لا يريد أن يترك حبلا لصاحبه، ويريد أن يأخذ حقه على التمام والكمال. بيترتب على ذلك أن جدول الأولويات في الأسر بيتغير. الأم بتجعل أول أولوية الرضيع، لأن الرضيع يستدعي أحيانا أن تسهر بالليل وأن تجهد في النهار، فهي مجهدة مرهقة تميل إلى النوم، تريد من الزوج أن يكون بجوارها، هو الذي يطبخ ويغسل ويكنس وغير ذلك. الزوج ليس في ذهنه كل هذه المنظومة، مثلك مثل الأمهات السابقات، ينبغي أن تقومي بأعمالك وأن تقومي بوظائفك، وبالتالي لا يسمح الرجال أن يكونوا في جدول الأولويات رقم 2 أو 3. هنا تبدأ المشاكل، وهذه المسألة قلت سأتكلم عنها بالتفصيل بعد الانتهاء من الحديث عن الأولاد، عندما نتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة، ليس من باب الحقوق، ولكن الأزمات التي تعصف بالبيوت أسبابها وكيفية حلها. هذا الكلام إن شاء الله سيكون متأخرا. لكن الولد الذي كان يطلبه الأب والأم، هذا كنز ثمين ينبغي أن يحرص عليه الوالدان. إن هذا الولد هو الجذر الذي يضرب في أرض الزمن. هذا الولد هو المستقبل بعد أن تطوى صفحة الآباء والأمهات. سيأتي الوقت الذي يموت فيه الأب والأم، ومن الذي سيكمل المسيرة بعدهما؟ هو ذلك الابن. إذن ابني هذا هو المستقبل. فعندما أعد ابني إعدادا صحيحا وأربيه تربية صحيحة، في الحقيقة أنا أعد المستقبل لهذه الأمة. ابني وابن هذا وهذا وهذه وهذه وهذه، هذا المجموع هو مستقبل الأمة. إذن عندما نتكلم عن الأولاد في الحقيقة نحن نتكلم عن مستقبل أمة الإسلام. الأجانب للأسف يهتمون بدراسة المستقبليات، سواء في كليات التجارة أو السياسة والاقتصاد أو في الكليات العسكرية أو في الأقسام التي تعنى بدراسة الاستراتيجيات، والمسلمون لا يفكرون إلا في يومهم إن فكروا فيه. ومن هنا تأتي خطورة الكلام عن تربية الأولاد. لا أقول بأنهم الكنز، ولكن أقول بأنهم المستقبل. فلا بد من إعداد المستقبل إعدادا حسنا طيبا، ولن يتأتى ذلك إلا بحسن تربية الأولاد. أريد أيها الأحباب أن أقص عليكم قصة طريفة. هذه القصة أن المسلمين في نهاية القرن الأول الهجري فتحوا بلاد الأندلس، ودخل النصارى في هذه البلاد دين الله عز وجل أفواجا، ولكن بعض النصارى المتشددين هربوا من حكم المسلمين وأسسوا في أقصى شمال الأندلس إمارتين. هاتان الإمارتان كانتا تقيمان الحروب بمساعدة جيرانهم النصارى في فرنسا وبلاد الجرمان أي ألمانيا ضد المسلمين، ولم يستطع النصارى أن يهزموا المسلمين أبدا، لدرجة أن النصارى في أوروبا كانوا يظنون أن المسلمين تؤيدهم الجن، يعني المسلمين عندما يحاربون تتنزل العفاريت بالبلد لنصرة المسلمين. أرادوا أن ينظروا ما هو سر قوة المسلمين، أرسلوا جاسوسا لهم لكي يسير في شوارع قرطبة ينظر إلى لغة الناس وعادات الناس وتقاليد الناس ولبس الناس وعبادة الناس. وبدأ الرجل الجاسوس الذي نزل قرطبة أنه تاجر يرصد المجتمع المسلم، طبعا مجتمع متماسك، النساء يلبسن الحجاب الشرعي والرجال يظهرون التسنن واللغة العربية والشوارع مستقيمة وهادئة، ولكن هذا كله لم يستوقف هذا الجاسوس، وإنما استوقفه منظر عجيب. أيها الأحباب، وجد مجموعة من الأطفال يلعبون، ده أمر طبيعي، احنا عندنا هنا الأطفال يلعبوا السيجة، سلم والتعبان، صلح الكرة، سبع بلاطات، يلعبهم البلي. وتطورت هذه الأشياء للرجل الذي يفط في المحمول، تجد مثلا رجل كبير عنده 40 سنة وقاعد يلعب بيسموه هذا النطاط، سبحان الله. وهناك بعض ألعاب تجد ان اتنين يتشكلوا مع بعض، سبب الشكل ايه؟ ان اللعبة ديت على فلوس وهمية، فواحد يقول طب سلفنا 10,000 جنيه وده كله كلام على اللعب، لعب يعني، فيقول ما انا امبارح كنت مسلفك، فيقول طب سلفنا النهاردة وهسدي لك الدين اللي عليا، دي كلها لعب في لعب، يقول له والله ما انا مديك، يقول له والله لما خدت منك تبقى قصومة، وممكن يتشاجر ويتماسك بالأطواق. ناس كبار، دول شباب اليوم، شباب اليوم تجد البنطلون ما شاء الله نازل، الحزام التوكه بتاعته اذا قطع الحله، بناطيل مقطعه، الشعور سبحان الله زي الفارس الروماني، والاي لاف يو في ايد، والسلسله في ايد، والحظاظه في الرجل، والانسيال مش عارف ايه. ايه ده؟ من هؤلاء؟ هؤلاء هم اولاد المسلمين. الذي حدث ان هذا الجاسوس التاجر راى الاولاد يلعبون فاخذ ينظر اليهم ويتاملهم، يا ترى ماذا يلعبون؟ فكروا معي، بيلعبوا ايه؟ فكروا. هذا في قرطبة في بلاد الأندلس اللي الآن أسبانيا والبرتغال. ماذا كان يلعب أولاد المسلمين في ذلك الوقت؟ سأخبركم. كانوا يلعبون بأسلحة خشبية، رماح من الخشب وسيوف من الخشب، يقاتل بعضهم بعضا كأنهم في حرب ضروس. الرجل قال ده يعني منذ الصغر لا يلعبون كما يلعب الأطفال، لابد من إشباع رغبات الأطفال وميول الأولاد. أتى إلى طفل صغير ردت على كتفه، يا بني لماذا لا تلعب كما يلعب الأطفال؟ قال نحن نلعب كما يلعب الأطفال. قال له ألا تجدون شيئا غير السيوف الخشبية والرماح الخشبية؟ قال نحن نلعب بها حتى إذا ما شببنا، لما نكبر يعني، قاتلنا أعداء الله. هنا فهم الرجل من أين أتت قوة المسلمين. ليه؟ لأنهم أعدوا للمستقبل رجالا يحملون رسالة الدين ويدافعون عن بيضة المسلمين ويحمون حصون البلاد وحدودها. رجع الراجل إلى قومه وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا النيل من المسلمين إلا إذا غيروا الأجيال. الأجيال لابد من تغيير الأبناء. لما تطلع الأجيال مغربة عن الدين وبعيدة عن الدين، هذا هو التمكين الحقيقي لأعداء الدين. إنه التحدي الخطير، إنه التحدي الخطير. أرجع إلى الوراء أيضا 100 سنة قبل هذه الحادثة في بلاد الأندلس، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وهو المعروف بسرية مؤت، كانوا 3000، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم 3 من القواد واحدا بعد الآخر، زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا. اللي حصل إن المسلمين تحركوا وتجاوزوا حدود المدينة واتجهوا شمالا حتى صاروا على حدود بلاد الشام، وفي مكان محدد، هذا المكان يسمى ميعان. ميعان هذا في بلاد الأردن، يعني في قلب بلاد الشام. وصلت أخبار للمسلمين أن جيشا عرمرما سيمر قريبا منه، 100,000 في بعض الروايات، 100,000 من نصارى الروم و100,000 من نصارى العرب. سبحان الله، ميعان دي في قلب بلاد الشام، والجيش اللي هيقابلوه ده 200,000 وهيقابلوه في بلاد الشام. إذا الإمدادات العسكرية يمكن أن تأتي في خلال ساعات للجيش الروماني، بينما جيش المسلمين وراءه الصحراء، فإذا هزم هذا الجيش سيتعقبهم الرومان ويخضون عليهم تماما. ليس من التكتيك العسكري إن الجيش يقابل جيشا آخر ولا يؤمن خطوطه الخلفية، لا يؤمن خطوطه الخلفية، لابد من تأمين الخطوط الخلفية. ولذلك وقف المسلمون يتشاورون فيما بينهم، ناس قالوا نرجع المدينة تاني، وناس قالوا طب نقف في ميعان ونطلب المشورة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. تشجع المسلمون وتقدموا حتى وصلوا عند مؤتة، وعندئذ وقع الصدام العسكري الرهيب بين جيش الرومان، أكبر جيش وأقوى جيش عسكري في العالم، سواء من حيث العدد أو التسليح أو التخطيط أو الإعداد أو الإمداد، كل شيء. وبين المسلمين العدد البسيط الذين لا إمداد لهم ولا تموين لديهم ولا خطوط خلفية لهم. وقتل الأمراء الثلاثة، وأخذ الراية رجل من بني عجلان ثم دفعها إلى خالد بن الوليد. خالد الوليد أيقن أن المعركة لو دارت بهذه الصورة سيتم القضاء على جيش المسلمين تماما. فلما أتى الليل، خالد الوليد عمل تبديل في الجيش، جعل ميمنة الجيش ميسرة، وميسرة الجيش ميمنة، ومقدمة الجيش ساقية، وساقية الجيش يعلم مقدمة، بدل في شكل الجيش. الجماعة الرومان امبارح طول اليوم بيقتلوا المسلمين، فهم عارفين أشكال بعض. ميمنة المسلمين هي ميسرة الروم، وميسرة المسلمين هي ميمنة الروم، والوجه هو الوجه، يبقى هم عارفين بعض، شافوا بعض امبارح كتير، وأصاب كل من الآخر. فبالتالي كل واحد متوقع أن الوجوه التي رآها بالأمس سيراها اليوم. خالد بن الوليد أخذ قطعة من الجيش وخلاها في خلف المسلمين وراء، أمرهم بعد أن تبدأ المعركة بقليل يظهر هذا الجيش الذي يختبئ في الأكمات وراء الجيش. وبالفعل فوجئ الرومان بأنهم يقابلون جيشا جديدا ليس هو الجيش الذي قاتلهم بالأمس، حاجة عجيب جدا. وبدأت المعركة وهم مرتعشون، وعندما بدأت المعركة بقليل ظهر هذا الفيلق في آخر جيش المسلمين، غبار وصياح وتكبير. هناك روايتان، الرواية الأولى بتقول إن ربنا عز وجل ألقى الرعب في جيش الرومان فتخففوا من أزوادهم وطعامهم وسلاحهم وتقهقروا وانسحقوا، وحاز المسلمون هذه الأشياء ورجعوا للمدينة. القول الثاني أن خالد بن الوليد انسحب بجيشه دون أن يتتبعهم جيش الرومان. في كلتا الحالتين في نتيجة محققة، وهي أن المسلمين لم ينتصروا انتصارا حاسما على الروم، لم يأتوا بهم أسرى في الحبال، ولم يأخذوا الغنائم الكثيرة. ولذلك عندما دخل جيش المسلمين المدينة، الأولاد اللي كانوا بيلعبهم حوالين المدينة في الشارع بيلعبوا بالكرة الشراب وبيلعبوا الحاجات دي كلها، لما شافوا جيش المسلمين جاي ما خدهمش بالترحاب والمزامير وأهلا وسهلا ومرحبا، وكل واحد يدور على قرايبه ويحضنه، وإنما قالوا يا فرار، قالوا لهم يا فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله. احنا عاوزين نشوف يعني هذه النماذج من أولاد المسلمين. ولو تكلمنا بقى عن أولاد المسلمين وكيف كان حالهم في طلب العلم وفي الأدب، وكيف كان حالهم في الجهاد في سبيل الله، وكيف كان حالهم في البيت وفي الشارع وفي المسجد، أمور كثيرة جدا. ونرى أولاد المسلمين هذه الأزمان نجد اختلاف كبير جدا. نحن معنيون أيها الأحباب في هذا المقام وما بعده من حلقات أن نتكلم كيف نربي أبنائنا. وهذه الحلقة مقدمة بسيطة لما يتلوها من حلقات. عندما أتكلم فأقول تربية، التربية لا نتكلم معناها في اللغة ومعناها عند العلماء، ولكن هي التربية يمكن أن تؤدي معنى التأديب. فالتربية هي الأدب، والأدب هي التربية. ولذلك الإمام الغزالي عليه رحمة الله أبو حامد المتوفى سنة 505 هجرية له رسالة اسمها أيها الولد، هذه الرسالة موجودة في كتابه إحياء علوم الدين، وطبعت مفردة في غير طبع، يعني هناك بعض الناس أخذوها لأهميتها وطبعوها طبعات مفردة. هناك جملة في هذه الرسالة مهمة جدا تدل على أن الأدب أو التأديب هو التربية، فالإثنان قريبان من حيث المقصود لا من حيث المعنى، من حيث المقصود. قال بالنص، بيقول فيها في هذه الجملة: لابد للسالك، السالك يعني الذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل، لابد للسالك من شيخ يربيه، لابد للسالك من شيخ يربيه. في نسخة تانية: لابد للسالك من شيخ يؤدبه. يبقى مرة يعني نسخة فيها يربيه، ونسخة فيها ماذا؟ يؤدبه. ما الضير؟ ما الضير أن يكون المعنيان متقاربان، أن يكون المعنيان متقاربين من حيث المقصود. ولذلك عندما نقول الأدب أو التربية، الاثنين دول مقصودهم واحد. إيه المقصود بتاعهم؟ حاجتين: التخلية والتحلية. سبحان الله، التخلية والتحلية. الشيخ الألباني كثيرا ما يدندن حول هذين المصطلحين، التخلية والتحلية. والحقيقة يعني العلماء المتقدمون الذين اهتموا بمسألة الأخلاق هم الذين تكلموا عن هذين المصطلحين، ولذلك ستجد هذين المصطلحين بكثرة عند الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. فالمقصود بالتخلية هي كسر النفس، كسر النفس حتى تكون متهيئة للتحلية أي للتزكية، هذا هو المقصود بمنتهى الاختصار. والنفس الإنسانية قابلة للتغيير، وقابلة للارتقاء، وقابلة للتطور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يبقى الإنسان ممكن يتغير. ما نقولش إن الإنسان لا يمكن أبدا تتغير طبائعه، زي ديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقت في الطوب. الأمثال البلدية العامية ليست الحكم في هذا الموضوع. نعم هناك بعض الناس لا تتغير طباعهم، ليس لأن الطباع لا تتغير، ولكن لأنهم لا يريدون أن يتغيروا، هو مقتنع كده، هو كده كويس، هو كده كويس، فبالتالي لن يتغير. لأن الإنسان سبب أن يتغير اعتقاده أنه قد يخطئ، قد ينسى، قد يقصر، أنه يحتاج إلى التهذيب وبالتالي يتغير. لكن إذا اعتقد الإنسان أنه بهذه الصورة أحسن ما يكون، كيف يتغير؟ كيف يتغير؟ لو إنسان قاعد في شقة على الطوب الأحمر وبيشرب من طرمبة المية، لا فيه مية ولا فيه نور ولا فيه تغفيه ولا فيه بياض، ونايم على البلاط، بس هو بيقول هي دي أحسن عيش، هل يمكن بالفعل أن يتغير حاله؟ لا، لأنه مقتنع أن دي هي العيشة الصحيحة والعيشة الطيبة. لكن لو شعر أن ممكن هو نفسه يشرب مية أحسن، هيفكر أنه يدخل مية. شاهد أنه محتاج إلى النور علشان يقرأ، مش هيكفي أنه هو يعيش على اللمضة رقم 3 أو رقم 10 بعد كده، فبالتالي يدخل كهرباء. وهكذا الإنسان ترقت أحواله عند شعوره بماذا؟ بالنقص والتقصير. الإنسان في بداية أمره كان بيعيش الأول في عش، وبعد بعد كده بنى البيت بتاعه من الطوب اللبن، وبعدين بعد كده هد البيت بتاعه وبدأ يعمل بإسملات والأعمدة البسيطة، وبعدين بعد كده بدأ يبني باللفشة، يعني يحفر ويعمل خرسانة كبيرة جدا في الأرض على الأعماق ويطلع بأعمدة. كيف تطور الإنسان من عيشة بسيطة في عش كالعصفور أو كالحيوان إلى إنسان يعيش في الأبراج؟ الإنسان لابد أنه هو يتغير إلى ما هو أحسن، إلى ما هو أفضل، فكذلك النفس البشرية. قال الله تبارك وتعالى في بيان ذلك الأرض الأمر: وترى الأرض هامدة. هامدة يعني ساكنة، الأرض ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله، الأرض عندما تنزل عليها مادة الحياة هي قابلة أن تتغير لما هو أحسن. أيها أفضل، أرض سوداء جرداء والأرض تنبت زرعا وتخرج خيرا؟ مما لا شك تنبت زرعا وتخرج خيرا. طب كيف أنبتت هذا الزرع؟ لأنها تقبل، قابلة. فكذلك النفس إذا كانت نفسا طيبة زكية قبلت التغيير فكانت أفضل وكان حالها أسد. وهذا الأمر مفيد جدا في مسألة الأدب. فإذا تكلمنا عن مسألة الأسرة والأدب لابد أن نعلم أن الأدب مسؤولية أكيدة تلقى على الأسرة، تلقى على الأسرة. ولذلك أن عندي قناعة لا يمكن أن تهتز أن أي خلل يتعلق بالأدب فإن مرد هذا الخلل الأسرة، المرد الأول لهذا الخلل الأسرة. ولهذا كان السلف يقولون، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء. الصلاح من الله والأدب من الآباء. طيب لما يكون الأدب من الآباء يبقى اللي بيحصل، إذن الأب حريص على الأدب والأم حريصة على الأدب وعندهم معايير للأدب. ولذلك الأب والأم اللذان يزرعان الأدب في الأولاد يحبون أن يكون الأولاد على طريقتهم في الأدب، على طريقتهم في الأدب. والكلام ده بنجده في، نجد بعض البيئات تجد أن الأب بيعود أولاده أن الولد يقبل إيده وإيد والدته، وكل ما يشوفهم يسلم عليهم يقبل إيدهم، يجي من المدرسة يقبل إيد أبوه وأمه ويأخذهم بالأحضان وما إلى ذلك. في هناك أسر تانية لا، تقبيل الإيد ده تخلف ورجعية، إيه تقبيل الإيد ده؟ كلام فاضي. علموا أولادهم وأدبوهم على هذا النمط، وهو لا، علموا أولادهم وأدبوهم على هذا النمط. فكل أب وأم يؤدب أولاده على نمط، على طريقة يعني، يحب أن يكون الأولاد على هذه الطريقة. ولذلك قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه. ما من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه. أيوة نعم، أنا بأدب وعاوز الناس اللي أنا بأدبهم يتبعوا نفس طريقتي في الأدب. هذه مسألة. ولذلك قال: وإن أدب الله القرآن. يعني من أراد أن يتأدب بأفضل الأدب فعليه أن يتأدب بأدب الله عز وجل، ولن يطلب ذلك في مكان أفضل من أن يطلبه في كتاب الله عز وجل. إذا كانت المسألة كده يبقى إذن إحنا عاوزين لما نيجي نتزوج المرأة نتزوج المرأة التي تقوم بتأديب أبنائنا في المستقبل. لا تختار الزوجة لنفسك، ولكن اختر الزوجة لأولادك. وأنت عندما تختارين الزوج اختار الزوج الذي يعينك في تربية أولادك وتأديب أولادك. اللي بيحصل إنه هو عاوز ياخد زوجة على مواصفات معينة لمزاجه، وهي عاوزة تاخد زوج مواصفات معينة على مزاجها. أما المستقبل لا أحد يفكر في المستقبل، لا أحد يفكر أبدا، لا أحد. طب يا ترى الزوجة ديت هل هي ضعيفة عيية قوية؟ في تستطيع أن تبذل جهدا كبيرا في تربية أولادها وتوجيههم والأخذ بأيديهم. الزوجة لما تكون عيية ضعيفة بتصيب زوجها بالكلل والضعف، بيتحملوا الغل بدل ما ينطلق ويتحمل الأمانة والرسالة، لا تشيل الغل، شيل الهم. خارج بره البيت وبيفكر شايل هم الاكل والشرب والتعليم والتوجيه ولاده يعمل كده، سبحان الله، لان الزوجه شيلته هم كل حاجه. زوجه عيّة مش عارفه تشتال حاجه ولا عارفه تعمل حاجه، هو اساء الاختيار، وهي ايضا لانها عيّة لم تغير من نفسها. وممكن العكس، يكون الرجل ضعيفا لا يستطيع ان يقوم بشيء. ولكن اريد ان اقول أمرا هو ليس بسر، إن التغيير الأولي في الإنسان إنما يكون من جهة الأم. التغيير الأولي في الإنسان إنما يكون من جهة الأم، يعني الأم دي هي البداية الحقيقية لتغيير الإنسان وإرساء مبادئ الأدب في نفس الإنسان. الأم، وهذه مسألة إن شاء الله سنشير إليها لاحقا. كان من هدي سلف أنهم يختارون الزوجة التي تقوم بالتأديب والتعليم، وكلنا يعرف الحديث المتفق عليه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيبا، يعني كل الشباب عاوز يتجوز آنسة يعني صغيرة تصغره. ودايما السؤال لما يجي يتجوز، هي عندها كم سنة؟ لو كانت قده في السن أو أكبر أو أصغر سنة أو سنتين، لا ما ينفعش، أنا عاوز يكون بيني وبينها على الأقل 5 6 7 سنين. التفكير الجاهلي الساذج إن لما يكون صغيرة عشان لما يبقى هو كبير تكون لسه صغيرة، ده التفكير الساذج. لما يتجوز عندها مثلا 16 17 سنة وهو عنده 30 سنة، يبقى بعد عمر طويل إن شاء الله بعد 30 سنة يبقى عنده 60 سنة، وهي عندها كام؟ وهي عندها مثلا 47 سنة، يبقى لسه ماسكة نفسها. إيه ده؟ تشعر كأن احنا في سوق البهايم، بنقيس الأمور بطريقة مادية بحتة. إيه يبقى عندها كام سنة وأنا عندي كام سنة؟ طب ما جايز أنت اللي تتدهول الأول ويصيرك الأمراض وتقع. من أدراك إن أنت لما يبقى 30 سنة يبقى عندها كذا ويبقى عندك كذا، يبقى إيه المسألة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وكانت أكبر منه ب15 عاما، 15 سنة. والعجيب إن هي الزوجة الوحيدة التي جعل الله تعالى له منها الولد، سبحان الله، اللي أكبر منه بكام؟ ب15 سنة. دلوقتي في عالم اليوم لا يمكن أبدا لشاب يتزوج واحدة أكبر منه 5 6 سنين، ده لا مستحيل. ولو حصل عيلته يقطعوه وأبوه يخصمه ويتبرعوا منه، لأنه يعني غير حريص على مصلحته وغير حريص على مستقبله. هيا بنا نرجع إلى حديث جابر في البخاري وفي مسلم، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة ثيبة. ثيبا يعني سبق لها الزواج، ودي عندنا في عالم اليوم عيبة ان الشاب يتزوج واحدة سبق لها الزواج، ازاي الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لما البكر الصغيرة لم تعدت على الرجال وما شافتش الرجال قبل كده، فبالتالي يمكن أن يكون بينها وبين زوجها الجديد الإلف والمحبة، لأن الإنسان يتعلق قلبه بأول من يحب، وإنما القلب للحبيب الأولي، يعني أول حبيب في قلب الإنسان هذا هو الذي يتملك عليه الأمر. ماذا قال له جابر؟ قال له جابر: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، لي أخوات صغار. انظر المسؤولية، ما بيفكرش في نفسه، ولي أخوات صغار، رجل بيفكر في عيلته وتفكيره تفكير إيجابي متزن، بيمتاز بالعمومية ولا يمتاز بالسطحية، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن. لو جوزت بكر زيهم، بنت زيهم، هيبقى راس براس، وبالتالي هتتلبخ فيه وتلبخ فيها، فلن تقوم بحقهن. فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن. إذن المقصود من الزواج هو التأديب، المقصود من الزواج التأديب، ومش كده بس، ولا تقوم عليهن. يبقى عندنا حاجتين، إن هي تقوم عليهن، إن يتأكلهم وتشربهم وتغسل هدمتهم وتكنس بيتهم، تقوم عليهن، وبعدين أن تقوم بتأديبهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. دي فهم جيد، فهم راقي، فهم يدل على تحمل المسؤولية، فهم ليس فيه أنانية. إذن أيها الأحباب، يمكن أن ننتهي إلى نتيجة بسيطة، وهي أن الأدب غاية يتغياها من أراد الزواج، وغاية أيضا حتى يطلبها العلماء مع أبنائهم، وأبناء العلماء هم الطلبة، ولذلك كانوا يقولون طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. ده كلام العلماء، إن الإنسان يطلب باب واحد في الأدب فيستفيد منه ويتأثر به خير من أن يطلب 70 بابا في الفقه. ولذلك نجد أن العلماء صنفوا كثيرا في مسألة الأدب، مثل سيد أيها الولد لأبي حامد الغزالي، ونجد هذا كثيرا في الكتب المتعلقة بأدب العالم والمتعلم وأدب الفقيه والمتفقه، كتب كثيرة ألفوها. حتى علماء الحديث، الإمام البخاري عليه رحمة الله له كتاب فذ اسمه الأدب المفرد. طلبة الحديث وطلبة العلم عارفين كتاب الأدب المفرد، ولكن لماذا سمى البخاري كتابه بالأدب المفرد؟ اشمعنى الأدب المفرد؟ الأدب المفرد أي هذا الكتاب الذي أفرده للأدب، لأن صحيح البخاري في جزء متعلق بالأدب، هناك كتاب الأدب في البخاري، ولكن هذا كتاب من جملة عشرات الكتب، أما هذا الكتاب فإنه أفرده ويشتمل على 1322 حديث كلها متعلقة بالتربية الإسلامية والعلاقات التي هي قائمة بين الوالدين والأسرة والجيران وغيرها. وبالتالي أيها الأحباب، نحن بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سنتكلم عن الطرائق التي ينبغي أن نقوم بها في تعليم أولادنا الأدب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأدام الله تعالى فضلكم، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.